طيب يا علي حميد. نعم يا علي حميد. نعم يا علي حميد. طيب عطني يا علي حميد. أهم شيء عندي أنكم فهمتوا أن قوله ينقسم لقسمين، إذا كان فيه تفريط أو تعدي، والقسم الثاني إذا فيه هلاك. تمام. طيب أعطينا مثال يا علي. إذا ادعى الوكيل أنه لم يتعدى في نفي التعدي. نعم علي حميد. بس ارفع صوتك، قرب السلك لك. قال شخص لآخر: وكلتك أن تعطي هذه المكيف للمحل الفلاني، فلما جاء له قال أن المكيف لا تعمل. لا أنا أبغى تعدي تعدي. تعدي كان يقول له أن المكيف سرقت مني في الطريق قبل أن أوصلها إلى المحل. لا طيب يا سيد، قفل هذا. نعم يا سيد. عد عد عد ما سمعتك. عد إيش؟ الرجل هذا الوكيل الذي أخذ المكيف عنده بضائع كثير مثلا على السيارة، هو في الطريق طاح مكيف من السيارة. أيوة. طيب هذا طيب اصبر لي شوف أو شيء، بسألك يا سيد، هذا تعدي ولا تفريط؟ شفت، اصبر لي أشرح لك إياها. التفريط ترك ما يجب، يعني أهمل، هذا تفريط. تعدي هو راح يخرب، يعني فعل ما لا يجوز. إذا سقط المكيف من السيارة وش نعده؟ يكون تفريط. إيه تفريط عن إهمال. تمام. أيوه. تعدي لا، هو سوى، تعدى هو، هو اللي كسر، هو اللي ضرب، هو اللي صبغ بوية، هو اللي كذا، عرفت؟ طيب يلا عطني مثال على المكيف هذا اللي تقول إحنا نبغى تعدي. مثلا هو أخذ المكيف وذهب باعه لواحد ثم قال سرق مني. لا أنا أبغى تعدي يا شيخ. نعم يا عدنان. أخذ وأعطاه في منطقة مشهورة أنها فيها السرقة وضعه فيها. نعم يا عدنان. وكله في استلام سياراته. لا خلنا لا لا لحظة، لا خلنا على المكيف. طيب لو الوكيل أخذ المكيف وشغلها أكثر ما تطيق، يعني مثلا هي تستطيع تمشي إلى 100% وشغلها أكثر من هذا. إيش؟ لا لا لا عطني بس عطني مثال زين. شلون المكيف 100%؟ عطني مثال زين، عطني مثال زين في المكيف. لو هو وكله في استلام المكيف ثم هو أخذ المكيف ورماه. إيه ورماه. طيب فأتى الوكيل، لحظة شوي، فأتى الموكل وقال وين المكيف؟ ما وديتها لبيتي. بسهل لكم الحين، أبغى أسهل لكم أكثر. لو أنت رحت لصاحب مكيفات، تمام، وقلت لصاحب المكيف جبي، ولما اشتريت المكيف قلت صاحب المحل مو بأجرة وكلتك يا فلان يا زميلي خذ المكيف وديه لبيتي، ثم جاء البيت وجدت المكيف مكسر. ليه خربته؟ قال أنا ما خربته، أنا ما فرطت، يعني أنا ما حصل مني تعدي. تمام. قال مو مني. فلو راح المحكمة الموكل قال أنا في مكيف جديد ووكلت ولد الجيران يجيبه وجاب المكسر. هذا أحذفه مرة. ماشي. فالقاضي يقول وش تقول المكيف؟ قال والله المكيف صح طاح بس أنا ما تعديت منه، يعني ما أسقطته. تمام. أي فالقول قول الوكيل. يعني لو مثلا جاء رسالة مجهول ترى فلان وجدناه معه حديد يكسر مكيفك، ولا يدري من وين جت البينة هذه، ما يستطيع. فقال أنت اللي كسرت، قال له مو بل كسرته، خلاص القول قول وكيل. فلو تقول القاضي أنت يا صاحب المكيف ليه يا قاضي ما تصدقني، قال لك أنت أتمنته يجيب مكيفك، أنت أتمنته، فالقول قوله. تمام. طيب أعطني مثال يا محمد عبود، أعطني مثال على الهلاك. مثال على الهلاك مثلا أعطى سيارة طيب لا لا لا لا لا شوف يا شيخ محمد عبود عشان الجميع يفهمون يصير واضح، خليك على المكيف. لا لا لا شوف، وانت عند راعي المكيف اشتريت، انت اشتريت مكيف هذا سكه يا شيخ. ها شوف ابو بكر محمد سوفاني، شوف يا شيخ محمد عبود معي. لو انت قلت لجارك اشتريت مكيف جبه لي، جبل المكيف للبيت، طيب بعدين هذا يا رجل بعدين ما لم يأتي به ايوه تمام تمام لم يأتي به صحيح، لم يأتي به خلاص هلك. يعني الفرق مرة جاب لي مكيف مكسر، هذا يصير تعدي أو تفريط، يعني مثلا حطها ويخلي البزران يلعبون فيها أو هو نفسه قام يكسر فيه، أو المكيف أصلا ما جاء. إذا ما جاء نقول احلف أن المكيف هلك تلف. تمام. طيب يا صهيب عز الدين، ها تلفت هلكت مرة ما جابها، أي غايبة. يعني لو أنت الحين بتعطي صديقك سيارة وتقول والله راح ودها لأبوي يبغاها، فجابها لأبوك وهي مكسرة، القزاز مكسر، لا يخلو إما مفرط هو كسر أو متعدي هو كسرها، أو مفرط حطها عند صغار يكسرون فيها، أو ما يجيب السيارة أصلا لأبوك. وإذا ما جاب السيارة أصلا نقول احلف أنها السيارة انسرقت ما جت كذا. عرفت يا شيخ؟ طيب يا صهيب عز الدين عطني مثال ثاني غير مكيف عشان نفهم أكثر. والسيارة كلها سوت، عطنا بس هذا وبعدين حطها على تعدي ونحطها على تفريط ونحطها على هلاك. طيب شوف لا طيب اصبر لي يا شيخ، دام قلت كرتون مصاحف لا عشان ما نتكلم عن القرآن تلف. لو قلت لشخص أعطيته كرتون طماط يلا وكمل، لا لا أنت في أنت في سوق الخضار وشفت، اصبر لي اصبر لي اصبر لي يا صهيب عشان بسهل لك، وأنت في سوق الخضار اشتريت كرتون تمام، ولد جيرانك شفته وقلت له والله مدامك رايح انت هناك خذ كرتون الطماط تمام. يلا كمل المثال، ابغى اول شيء اذا كان فيه هلاك مثل ايش؟ كان مثلا في الطريق يسقط الكرتون من السيارة. لا شلون يسقط؟ عطني مثال هلاك. جيت أنت جاء صاحب الطماط هذا ودخل على هلا، قال وين الطماط؟ قال والله أنا أعطيته خالد، هاي خالد وين الطماط؟ ها وش تقول؟ نبغى هلاك، وش تقول؟ يقول الطماط نعم يا السوداني يا حمزة السوداني. أقول الطماطم كان في السيارة ولما وصلت البيت ما حصلته. هذا شوفها بقى. يا أبو بكر يا أبو بكر محمد سفاني. طيب إيش تقول يا حمزة السوداني؟ أيوة لما وصلت البيت جيت أخذ الطماطم من السيارة ما وجدت هذا في الهلاك. أيوة طيب يا أبو بكر محمد سفاني. أنت أقفل عندك الصوت، أنت أزعجتنا ما تسمع الدرس وتزعجنا، أقفل الصوت عندك. طيب يا حمزة، طيب الحين انتهينا من الهلاك. طيب يا عبد المجيد، عبد المجيد نريد التفريط. لا نفس الطماطم، نفس الطماطم، هذا كرتون الطماطم. اي مثلا الطماطم، مثلا لو صار طماطم في سوق الخضار يعني ووكل ابن جاري. لا نفس طيب ها نبغى تعدي. اتهمه الموكل التامة بالتعدي. انت لو اعطيت، لو قلت لعبد الهادي زميلك في الجامعة خذ الطماط وديه لبيتي على طريقك، ثم اتهمته انه تعدى على الطماط، كيف؟ مثلا لو لو لو لو صارت طرفه وسارك يعني سارك او لا لا انا ابغى تعد، انا ابغى تعدي أيوة أنا أبغى تعدي. نعم يا صهيب الحصين، أبغى تعدي في الطماط، هذا كيف؟ لا أنت مش فيك، أبغى تعدي، تعدى على الطماط. نعم يا طيب يا هذا شو اسمه هذا يا عماد. نعم يا عماد. صحيح، او رمى عليه تراب كذا. لا القول قوله ما يضمن مدى. لا فإذا قال الوكيل والله انا ما فرت ما تعديت، خلاص نقول له جزاك الله خير، خلاص مش شك ولا الله. ذلك غلف القول قوله يعني في التعدي أو التفريط. طيب يا سلمان. طيب أعطنا مثال نفس الطماطم في التفريط. وهو ما شرد البيت صح في ذكر فيها طين. وهو إيش؟ وهو إيش؟ وهو إيش؟ عد المثال إيش؟ هو راجع سال. طيب أبسألك سؤال، لو جانا الطماط وهو باين واحد جالس عليه يعني مرة يعني مرصوص على بعض ما ينفع، ها جيت طقيت على أبو الجيران اللي قالك في السوق، قلت له تفضل هذا الكرتون طماطتني، ها ليش كذا خربان مرصوص على بعضه؟ أبسألك سؤال بس حرك مخك شوي، هل يصلح هذا مثال للتعدي ولا يصلح للتفريط؟ الأقرب أنه يكون للتعدي، يعني مبين واحد كان يتعدى عليه الأقرب أكثر من أنه مهمل، يعني الواحد مهمل ويجلس على كرسي. طيب ياسر وش تقول؟ ما نسمع صوتك ياسر، ردك العادة. نعم يا عدنان. أيوة الاثنين. لا يعني يصلح للاثنين. طيب كيف يقول الاثنين؟ هو الوكيل هو اللي يدلع، ان بغى يقول والله تفريط ولا يقول تعدي، لكن في أمانته هذه في ذمته، وعلى كل الأمرين مصدقينه. تمام؟ يعني لو مثلا أنت أعطيت واحد جوال وقلت له خذ هذا الجوال والله راح أعطي هذاك اللي جالس عند العمود، ثم شوي خذ بوية وصار على الجوال عليه بوية، تمام؟ ثم جاء الوكيل إيش هذا؟ قال بوية. ممكن يقول والله أولاد حطوا عليه بوية، يسمي هذا إيش يا سلمان؟ وش نسمي؟ تفريط. وإذا وممكن يقول يتهم ذاك يقول لا تعدي، يعني من اللي مسويه؟ نفس الوكيل. أيوة، ممكن يجي كذا وممكن كذا، عرفت؟ لكن أعطيت الجوال قلت له أنت يا سلمان مثلا أعطيت الجوال هشام وقلت له هشام راح أعطي الجوال جلال بكرة أعطيه، والجوال ما أدري وين هو فيه، مرة لا جانا لا جوال ولا شيء، هنا القول في الهلاك قول من الوكيل. أي في هشام يقول والله أن الجوال فقد مني ما أدري وينه، يقول احلف. تمام؟ أيوة. طيب يا عبد الله قحطان، عبد الله قاسم، ها عبد الله قحطان، طيب أعطني مثال ومن ادعى وكالة زيد، ها أعطني مثال. ترى نحن طولنا في المسألة اللي طولنا شوي في المسألة اللي هي تعدي وتفريط، لأنه يأتي كثير وسبق أيضا في باب المعاملات، عشان تعرفوا شو الفرق بين التعدي وبين التفريط. يعني مثلا لو أتى شخصا وقال أنا وكيل فلان أو وكيل زيد، وزيد وكلني على أن تعطيني كذا حاجة، أو مثلا تعطيني جهاز الحاسب الآلي أو اللابتوب، وقلت له ما هو شيء يثبت أنه أنت وكيله، أعطني بينة تثبت أنه أنت وكيل، فإذا أعطيته إياه قد يأتي عمرا بعد يوم أو يومين فيقولك أين الأمانة؟ تمام، ما يلزمك، صحيح. يعني لو جاك واحد مثلا يقول والله أنا وكيل مدير الشرطة أعطني سيارتك بنستخدمها، ما يلزمك. لو راح اشتكاك في المحكمة قال أنا وكيل مدير الشرطة، يقول معك شيء يثبت؟ يقول لا ما معي بس أعطوني السيارة، يقول لا ما يلزم. حتى أقولك نعم أنت وكيل مدير الشرطة ما بعطيك. وإذا قلنا يكذب مو مدير الشرطة ما نقولها حلف أنها كاذب، تمام؟ لأن هذا كل هنا. طيب نأخذ البلوغ اليوم ولا ما في وقت؟ طيب يلا أعطونا البلوغ.